قال الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. والمراد أنه يجوز الدعاء على أمثال هؤلاء، لأن الناس على قسمين: أناس جهلة يتعلمون فيتعلمون ويتركون ويتوبون، وأناس يصرون ويعاندون ويكابرون ويستمرون. فمثل هؤلاء الذين يصرون ويجاهرون بالمعاصي فلا بأس من الدعاء عليهم. هذا الجواب الأول من حيث التعيين. والجواب الثاني أن هذا الدعاء على سبيل العموم، فكل من علق أو تعلق أو ودع فهؤلاء كلهم يدعى عليهم بالعموم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لعن السارق وشارب الخمر، ولعنة الله على الظالمين، هذا يكون بالعموم فلا بأس به عند أهل السنة والجماعة. أما بالخصوص فيجوز، لكن بشروطه وبضوابطه.